يا ابو علي ولد عمرو رضي الله عنه قال دعوا بالي قال كثير من ما ينقص دعونا على يوم سيفون وفكثير من ما يقولون نحن من شؤون فهول من كان سال لولو المكنون جزاء يا كما يعملون الناس ولا في الغور ولا تثيما الى ان سلاما سلاما اصحاب يمين ما اصحاب يمين في سيد المخبوط وقت المدور وقت المدور وما يمسكوا وفكثير كثير في الاقوى وقت ولا نواسي وفوش مفوات ان شاء الله ان شاء بعد ان بكار ولا طبال اصحاب يمين ثلاثه ولا ولا نقول ان لا ولا ولا اخرين ما اصحاب يمين ما اصحاب يمين في سيد المخبوط وقت المدور وقت المدور وما يمسكوا وفكثير كثير في الاقوى وقت ولا نواسي وفوش مفوات ان شاء الله ان شاء بعد ان بكار ولا ط